لأن الاتحاد ليس شعارا وطنيا، إنما هو شعار ديني وفريضة محكمة. الناس قوتهم في اتحادهم، فإذا اختلفوا وتفرقوا اختل أمنهم وحل الفساد فيهم. وقد قال ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع فشل وضعف وذهاب ريح، وهذا واقع نشاهده في كثير من البلدان. ومن حق حكومتنا وولاة أمرنا علينا أن نذكر هذه النعم وأن نبذل أسباب المحافظة عليها، لأن النعم من الله وحده. وأنتم تعرفون ما كانت عليه البلاد قبل ذلك، والأطماع أيها الأفاضل لن تنتهي إلى يوم القيامة، والتصارع سيبقى. ونحن أمة إسلامية، والمسلمون مستهدفون في كل أمورهم، وربنا عز وجل لم يترك لنا سبيلا للقوة والنصر وحفظ النعم إلا بينه لنا. والناس إنما يؤتون من قبل أنفسهم، لأننا إذا سلكنا سبيل الله عز وجل وصراطه المستقيم الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنجز الله لنا ما وعد من النصر والتمكين والخير والبركة. رسولنا عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وكان مجتمع المدينة مجتمع متفرق، قد ملك اليهود فيه زمام القوة وزمام المال والتجارة، وكانت قاعدتهم مع المسلمين مع أهل المدينة قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة فرق تسد. فكلما أراد الحيان من الأوس والخزرج أن يتحدوا ويصطلحوا أججوا النيران بينهم، وهذه حقيقة أثبتها الله في القرآن. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. هذا قانون مضطرد. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأسس بنيانا عظيما ومجتمعا متوحدا، قال الله عنه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذا التآلف وصل إلى درجة أن المسلمين كانوا يرث بعضهم بعضا، وكانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكان يقول: مثل المؤمنين مثل الجسد الواحد. فتوحد البيت على الإيمان والإسلام. فمر ذات يوم من الأيام كبير من كبراء اليهود يدعى بشاس بن قيس، وكان رجلا قد شاخ وهرم، وكان شديد الحنق على المسلمين. فلما رأوا ألفتهم واتحادهم واجتماعهم بعث غلاما كان معه، قال اذهب فاجلس بينهم، وقال له ذكرهم بما كان بينهم من حروب، فإنه قد اجتمع ملأ بني قيلة أي الأوس والخزرج في هذه البلاد على الإسلام، والله لو اجتمعوا فيها على الإسلام ما لنا فيها من قرار. فذهب هذا الشاب وذكرهم بحروبهم يوم بعاث ونحو ذلك، وأنشدهم من أشعارهم حتى حميت النفوس، ووجد الشيطان للبعض سبيلا فتنادوا بالسلاح وتواعدوا إلى الحرة، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأتاهم وجعل يعظهم ويذكرهم ويقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبعد أن من الله عليكم بي، وجعل يذكرهم بنعم الله عليهم، فعلموا أنها نزغة شيطان فاستغفروا وتعانقوا وتباكوا ورجعوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا درس للمسلمين أنهم متى ما كانوا معتصمين لا يمكن للعدو أن يدخل بينهم وأن يفتح ثغرة في جدارهم، إنما يدخل حين يضعف أهل الإسلام ويتفرقون ولا يعرفون قدر البلد والنعم التي هم فيها، فيأتي العدو فيتصور من طريق الضعيف ويشتت الألفة ويفرق الجماعة فتقع الفتن. ولذلك الإسلام ليس فيه إلا حزب واحد وهو حزب الله، وحزب الله تمسك بالكتاب والسنة ولزوم للجماعة وموالاة لأهل الإيمان، كما قال ربنا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولذلك قال الله عز وجل محذرا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولذلك لما اختلف الناس على عثمان الخليفة الراشد المعطي بالحق، وعثمان رضي الله عنه كان في العدالة ما كان، وكان الخير في زمنه خيرا عميما، لم يأتي على المسلمين زمان من الخير ما أتى في زمن عثمان، لا يأتي على الناس يوم إلا والمنادي ينادي يا أيها الناس قوموا إلى عسلكم، يا أيها الناس قوموا إلى أموالكم، فلما كثرت الخيرات والأموال بطر الناس النعمة، حتى كانت المرأة تخرج من بيت المال وعلى رأسها المكتل وقد امتلأ من كل شيء، تقول اللهم غير غير اللهم غير غير، فتجرأ عليه السفهاء وكان يقول لهم أتدرون ما جرأكم علي؟ إنما جرأكم علي حلمي. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بأنه على الحق، ولما ذكر الفتن فقالوا من لنا يا رسول الله؟ قال عليكم بالأمين وأصحابه، يشير إلى عثمان رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا يومئذ على الحق ومن اتبعه، وقال عن من يخالفه يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإذا أرادك المنافقون خلعه فلا تقلح. هذه الفتنة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل إمام مصطبر بالحق معطيه، هو عثمان رضي الله عنه. لما وقعت الفتنة وقام المنافقون والخوارج على عثمان وتراشقوا بالحصباء في المسجد حتى قال حسن: حتى لا يرى أديم السماء، فإذا أنا بصوت خافت يقول من أحد حجر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هو صوت أم سلمة تقول: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. وهذا معتقد عند أهل السنة. قال الطحاوي: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. السلطان في الإسلام ظل الله في الأرض، كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا التشبيه من الرسول عليه الصلاة والسلام تحته معان كثيرة جدا: الظل يعرف الناس قدره حين تشتد عليهم الشمس وتلفحهم السموم، فالظل فيه راحة وفيه سكينة وفيه استقرار وفيه حفظ للنعم. كما أن الناس إذا فقدوا الظل تأذوا وتضرروا وفسد ما كان عندهم، وقد يهلكون بسبب فقد هذا الظل. فحاجة الناس للسلطان كحاجتهم للظل بل أشد، لأن صلاح الدنيا والدين لا يقوم إلا بالسلطان. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. وقد قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. كان ابن عباس يقول: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. الفرقة وإن تنعم الإنسان فيها نعيمها مشوب بالكذب بالخوف، بلاد كانت آمنة يأتيها الخير من كل مكان، فاختل أمر السلطان فيبيتون بالسلاح ويصبحون بالسلاح، لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على ديارهم، فوضى وفساد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإن حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. فالجماعة إنما هي الرحمة، وهي التي يحصل بسببها الخير لأهل الإسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا، يعني شيئا يكرهه وشيئا مطلق، فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا شبر فمات ميتته جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والناس قد يبخسون بعض حقهم، وقد يقع على البعض في كثير من البلدان من الظلم ما الله به علي، ولكن ديننا دين يراعي المصالح الكبرى والنعم العظمى وباب السلطان والجماعة لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام فيه ثغرة إلا وسدها، ولم يترك بيانا إلا ووضحه. حتى سأله سلمة بن يزيد الجحفي فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم، ما حق الأمراء؟ السمع والطاعة في المعروف، ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عاد عليه السؤال فأعرض عنه. والإعراض يدل على أن فتح هذا الباب ليس بمحمود. ثم كرر عليه السؤال مرة ثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال النووي رحمه الله: أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. قال: وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلافة سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ستأتي بعده أثرة، قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر منا من أدرك ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لأن بعض الناس إذا منع حقه قام وضج واستعان بالأجانب وفتح الثغور على المسلمين وأتى بالفتن وجره إلى بلادهم، وكتب في العلن وفي السر هدي النبي عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لا تسأل المنظمات، إنما تسأل ربك، لأن الظلم إنما يقع عليك بسبب ذنبك، فارجع إلى الله يأتيك الحق. وإن انتقص منه شيء في الدنيا فستحصل عليه في الأخرى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأثرة، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وفي رواية: فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. متى يلقى الإنسان الله ورسوله؟ إذا مات. يعني تصبر حتى الممات، فإني على الحوض، يعني سأجازيكم بصبركم. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدعاة على أبواب جهنم في آخر الزمان، فقال حذيفة: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ دعاة على أبواب جهنم من الشر والسوء. فقال: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا رد على كل من تحزب وانضوى تحت طائفة غير الإمام الشرعي الحاكم للبلد. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر للناس حالتين فقط: إما أن يكون لهم إمام وجماعة، فالواجب تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإما أن لا يكون لهم إمام ولا جماعة. وقد اختلفوا أحزابا وفرقا، فقال عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة، يعني يصل إليك الضر والعتب حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل من حديث عدي بن حاتم: يا رسول الله، أرأيت؟ قال رضي الله عنه: يا رسول الله، لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن نسألك عمن فعل وفعل وذكروا الشر. قال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. ونحن أيها الأفاضل في آخر الزمان، وآخر الزمان زمان فتن وشر وهرج ومرج، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم من شر ما يعلمه له، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. يعني كلما جاءت فتنة وضج الناس منها ثم تنجلي فتأتي الأخرى تجعل التي سبقتها رقيقة خفيفة من شدة الأخرى، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. ومع كل هذا هذه الفتن وهذه الأمواج من المحن في الأرض، نحن ولله الحمد والمنة في نعم لا تعد ولا تحصى. قد جمعت لنا الخيرات بحذافيرها، وجبيت لنا الخيرات بأنواعها، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا وصف من جمع الدنيا كلها. من أصبح منكم آمنا في سربه، في طريقه، في مكان معيشته. نحن ولله الحمد أمن بالليل والنهار، الأبواب تترك مفتوحة لا يبالي الإنسان، وهذه أعظم نعمة. آمنا في سربه معافا في جسده، صحة وعافية، عنده قوت يومه، قوت يوم فقط، فكأنما حيزت له الدنيا، أي جمعت له الدنيا كلها، لم يفته من الخير شيء، فكيف بمن انغمس في الخيرات وانغمس في الأمان؟ نعمة الأمن أيها الأفاضل لا تقدر بثمن، مهما لهج الناس في مقابل شكرها لا يؤدون من ذلك شيئا. إبراهيم الخليل لما أتى مكة ورفع يديه إلى الله يسأله في دعاء جامع لهذه البلدة الطيبة المباركة، كان أول ما دعا به: رب اجعل هذا البلد آمنا. قال الرازي رحمه الله: والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. والأمن أيها الأفاضل إنما هو ثمرة من ثمرة الجماعة والوحدة. إذا لم تكن جماعة واتحاد لا يكون أمن. ونحن نجني هذه الثمار الآن، والواجب علينا كبير في مقابل شكر هذه النعمة، لأن أقل الواجب علينا أن نحافظ على ما نحن عليه من النعم. والناس أيها الأفاضل ليس بينه وبين الله نسب، قد خلت من قبلكم أمم، وقد قال ربنا عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الفساد يحل بالناس إذا حل الفساد في أنفسهم، لأن بعض الناس يعكس الآية، يريد أن يغير الحاكم ليصلح الناس، هذا خطأ. إذا كان المجتمع فاسدا فالخير لا يأتي بتغيير الحاكم، إنما القاعدة في هذا الباب: كما تكون يولى عليكم. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما قام بالدعوة وعلم الناس الدين ونشر التوحيد وقام عليه الكفار قومة رجل واحد، فبدأوا يغرونه ويعرضون عليه الملك، فعرضوا عليه الملك: إن أردت ملكا ملكناك علينا. وقاعدة بعض الناس في هذا الزمان يقولون: نمسك الحكم ثم نغير الناس. هذه قاعدة ليست نبوية، لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، لأن ما فائدة حكم والناس فيهم فساد؟ إذا الناس في فساد، تغيير الحاكم إنما من ظالم إلى أظلم ودواليك، ولا يحصل للناس خير أبدا، والواقع خير شاهد. أيها الأفاضل، كيف نحافظ على هذه النعم؟ خمسة أصول كبيرة واختصر. الأصل الأول: القيام بطاعة الله وعبادته وترك معصيته. فإقامة الدين هو أصل الاجتماع والاتحاد، ولذلك قال الله عز وجل: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا ذهب الدين ذهبت القوة وحلت الفرقة كما تقدم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فجمع بينهما في مقام واحد، فقال أولا: وأطيعوا الله ورسوله، هذه إقامة الدين. ثم ثانيا: ولا تنازعوا. ثم رتب على ذلك: فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأصل الاتحاد توحيد الله عز وجل، ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أول أمر: اتقوا الله حق تقاته، ثم يأتي الاعتصام. فبالدين والطاعة يحفظ الاتحاد وتحفظ البلاد. فالوطنية الحقة أن تطيع ربك ولا تستجلب بذنوبك البلاء على البلد. هذه قاعدة مهمة وأصل عظيم ينبغي أن يغرس في القلوب. الأمر الثاني: ذكر هذه النعمة وشكرها. وقد قال ربنا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فسنة الله في النعم بشكرها تقر وبكفرها تفر. وقد قال ربنا: وأما بنعمة ربك فحدث. وتقدم معنا: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. فالنعم أضياف، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. ورأس المتسببين في دولتنا إمامنا الراحل الشيخ زايد عليه رحمة الله، ثم من بعده خير الخلف الشيخ خليفة حفظه الله ورعاه، وإخوانه من حكام الأماجد أولي الخير والإحسان حفظهم الله ووفقهم وسدد خطاهم. وحقهم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي السلطان المقسط. والسلطان المقسط أيها الأفاضل يخطئ بعض الناس، لما يذكر الإمام العادل يظن أنه كأبي بكر وعمر، هذا خطأ. إمام العادل من غلبت حسناته سيئاته، وظهر أثر ملكه في الناس من الخير، ودفع عنهم الشرور الكبيرة من الإلحاد والفساد، هذا إمام عادل كما نص عليه ابن تيمية رحمه الله وقرره. فمن غلبت حسناته سيئاته وسعى في أداء الحقوق فهو إمام عادل، حقه الإكرام. إن من إجلال الله إكرام ذي السلطان المقسط. قال الطرطوشي رحمه الله: كان العلماء يقولون، هذه سنة العلماء الذي تركب عنها كثير من الناس: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون فوجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، وأقيموا عذر السلطان. ومن حق الحاكم على رعيته ما ذكره ابن جماعة رحمه الله، قال: من الحقوق بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا، ثم بذل النصيحة له سرا وعلانية، أي علانية عنده، ثم القيام بنصرته باطنا وظاهرا ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر المسلمين وإقامة حرمة الدين وكف أيدي المعتدين. الرابع: أن يعرف له عظيم حقه وما يجب له من تعظيم قدره. الخامس: تحذيره من عدو يقصده بسوء، وحاسد يرومه بأذى، أو خارجي يخاف عليه منه. قال السادس: إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة، ومساعدته على ذلك بقدر المكنة. السابع: قال: رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة. الثامن: الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية. قال رحمه الله: وإذا وفت الرعية بهذه الحقوق الواجبة وأحسنت القيام بمجامعها والمراعاة لمواقعها، صفت القلوب وأخلصت واجتمعت الكلمة وانتصرت. والقيام بحقوق السلطان علامة خيرية في الناس. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دينهم ودنياهم، وإن استخفوا بهذين أذهبوا دينهم ودنياهم. الأمر الثالث: لزوم الجماعة والالتفاف حول الأئمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام في الوعيد في مخالفة ذلك: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي أنهم هلكا. أولهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. قال سهل بن عبد الله: هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم يبغض السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان. وأهم الأمور التي تؤثر في خلخلة الجماعة وتؤدي إلى المنازعة والمفارقة: الاجتماعات السرية، هذا أول أمر. وهي في الحقيقة أيها الأفاضل فخ نصبه إبليس يصطاد به الضعفاء، لأن أصحاب التجمعات لو كان الذي هم عليه حق لم يحتاجوا إلى التخفي، فلا يستخفي صاحب الحق، إنما يستخفي صاحب الباطل الذي لا يريد انكشاف حاله لكل أحد. ولذلك لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الناجين في آخر الزمان قال: على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فأهل الحق ظاهرين، كما حذر من السرية وأمر بالعلانية. قال عليه الصلاة والسلام: وقد جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. وأقيم الصلاة وآتي الزكاة وصم رمضان وحج واعتمر واسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. الانتباه لهذا ترى من حب الوطن، الانتباه لما أقول من حب الوطن ومن الولاء للوطن ومن القيام برد الحقوق للوطن ومن شكر نعمة الوطن. لهذه أصول شرعية ينبغي أن تغرس وأن يتعلمها الناس الصغار قبل الكبار. ما دخلنا السوء إلا لما أخل الناس بهذا الجانب فغزاهم أهل الضلال والتحزب وفرقوا الناس، وظهر فينا من يطعن في ولاة أمرنا ويشكك في بلادنا وليس له هم إلا اللمس والطعن. انظر إلى هذه الأصول: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآتي الزكاة، وصم رمضان، وحج واعتمر. هذه ماذا؟ أركان الإسلام. ما الذي يحفظ ذلك؟ قال: اسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. وقال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وقال رحمه الله في رواية: من تجا قوم في دينهم دون جماعتهم إلا كانوا على تأسيس ضلالة. ولا تخدع بأن هذا من أجل العلم. قال البخاري رحمه الله: باب كيف يقبض العلم. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. والواقع أنهم يتناجون في السر إنما هو للتآمر وقراءة ما يسوء من كتب الضلال والفكر المنحرف. ولذلك كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف: أنصف لي الفتنة كأني أراها رأي العين. فقال الحجاج وهو الخبير في هذا الباب: لو كنت شاعرا لوصفتها لك في شعري، ولكني أصفها لك بمبلغ علمي ورأيي. الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى. يتناجون ثم يظهرون الحقوق في صورة التشكي، ثم يجمعون الأتباع عليهم. ولذلك ابن سبأ لما ألب الناس على عثمان جمع له 600 شخص وأرسلهم للمناصحة. والحق أن النصيحة كم شخص يؤديها؟ شخص واحد. جمع حالة كبيرة ليري الناس أنهم كلهم مظلومون وكلهم جاءوا للنصيحة، ثم قال لهم: ابدأوا بالطعن على الأئمة الولاة، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. يعني تستروا بالدين وأظهروا الصلاح وإحقاق الحق تستميل الناس. وواجب الإمام كما قال ابن أبي عاصم رحمه الله: الإمام إذا بلغه أن قوما يجتمعون على أمر يخاف أن يحدث عن اجتماعهم ما يكون فيه فساد، أن يتقدم إليهم ويعيدهم في ذلك وعيدا يرهبون به أو يرهبون به، مما يفرق الجماعة التحزب. والتحزب شر كله، وليس في الإسلام حزب. وتقدم معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام حين قالت أم سلمة: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. ثم مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا باب عظيم يجهله كثير من الناس، لا يعرفون الأصول والضوابط. وذلك قيل لحذيفة: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: إن الأمر المعروف ونهي عن المنكر حسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. وسأل سعيد بن جبير بن عباس فقال: آمر إمامي بالمعروف؟ قال: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. وفي رواية: ولا تعب إمامك. وقاعدة هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية. ليست هذه شجاعة، هذه تهور ومخالفة للسنة ومذهب الخوارج. الخروج على السلطان على نوعين: خروج باللسان وخروج بالسنان. والخروج باللسان أشد من الخروج بالسنان، لأن الخروج بالسنان والسلاح لا يكون إلا بعد الخروج باللسان. ولذلك في مسائل الإمام أحمد قعدوا الخوارج أخبثوا الخوارج، وهؤلاء منتشرون في هذا العصر. قال ابن حجر: والقعدية هم الذين يزينون الخروج على السلطان ولا يباشرون ذلك. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن يخلو به إشارة للسرية، فيأخذ بيده إشارة للرفق، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. لا تقول نصحت ونصحت ولم ينتصح ثم تنشر نصيحتك على الملأ. أدى الذي عليه، انتهت مهمتك، لأن السلطان قد يعالج أمور أنت لا تدركها لا تبصرها، قد يرتكب محرم، ولكن الذي ارتكبه دفع به محرما أكبر أنت لا تعلم. مثاله ما ذكره الشوكاني عن بعض العلماء، أنه كان في زمان سلطان جائر، فأراد أن يقتل رجلا ظلما، فجاء العالم إلى هذا الإمام الظالم الجائر فنصحه وخوفه بالله، فقال: لا أقتله ولكن بشرط. قال: ما شرطك؟ قال: أن تجلد هذا الرجل في الساحة العامة أمام الناس. فقام العالم فجلد هذا الرجل. الجلد جائز ولا مش جائز؟ ما جائز، ولكن هنا درأ مفسدة كبرى، حقن دمه بهذا الجلد وصانه. فجاء السفهاء يقول: انظروا إلى هذا العالم، أصبح صوتا للسلطان الظالم. هذا خطأ، لأنك لا تعلم مداخل الأمور، لا تعلم ما خفي. وذا قال ابن أبي أوفى لما سأله عن نصح السلطان، قال: إن كان السلطان يقبل منك فأته في بيته فأخبره مما تعلم، وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم من السلطان، لست بأعلم منه. أحرص ما يكون على البلد، أحرص ما يكون على الخير. فمسلك أهل السنة في النصح هو الذي يأتي بالخير ويدرء الشر عن الناس. ثم أيضا اتباع الهوى وعدم الرجوع إلى العلماء أو الصدور عنهم، هذا يأتي بالشر على الناس. ولذلك قال عنبسة بن سعيد: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة. ثم الطعن في الأئمة وسبهم والنيل من حرمتهم والجرع عليهم، هذا أيضا يفرق الجماعة، وهذا أول الشر وأول الخروج، لأنه يفضي إلى كراهة الأئمة وسقوط منزلتهم، ثم الخروج عن جماعتهم والخروج عليهم. ولذلك أجمع العلماء على تحريم الطعن على الأئمة. قال أنس: كان الأكابر من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ينهوننا عن سب الأمراء. وقال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال أبو إدريس الخولاني: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. وقال حذيفة: لا يمشين رجل منكم شبرا إلى ذي سلطان يذله، لا يمشين أو لا يمشين رجل منكم شبرا إلى ذي سلطان يذله، فلا والله لا يزال قوم أذل سلطان أذلاء إلى يوم القيامة. ثم أيضا مما يخل بالجماعة، وهذا منتشر، تصدر أهل اللوثات الفكرية ومن ليس بأهل العلم والإفتاء للناس، وتصدير الإعلام لهم بأنهم دعاة مصلحين، فيدخلون السم في العسل وينشرون الضلال، حتى إذا تمكنوا من الناس بسبب الإعلام نشروا ضلالهم والتفوا واعتصموا بالجهال من الرعاة، فحصلت الفتنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ستأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه أو الفويسق يتكلم في أمر العامة أي في أمر الأمة الكبار، نوازل الكبرى يتكلم فيها هذا السفيه الجاهل. وإذا قال الراغب رحمه الله: لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدين للرياسة بالعلم، فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار ويقع بين الناس التباغض والتنافر. ثم أيضا مما يؤثر في الجماعة ويأتي بالشر التواني في القضاء على بذور الخروج، هذا الأمر لا يتساهل فيه. قال ابن عقيل: لا يصلح في سياسة الملك العفو عمن سعى على الدولة بالخروج، ليس هذا رحمة، هذا إقرار للفساد والشر وتمكين لأهل الفساد. كما قالوا: ألا أرى فتنة هاجت وباضت وفرخت ولو تركت طارت إليها فراخها. لما أحيط بآخر خلفاء بني مروان بني أمية، لما أحيط بآخر خلفاء بني أمية مروان ابن محمد من قبل العباسيين، قال لبعض جلسائه: ألا ترى ما نحن فيه؟ لهفي على أيد ما ذكرت، ونعم ما شكرت، ودولة ما نصرت. فقاله الخادم: يا أمير المؤمنين، من ترك القليل حتى يكثر، والصغير حتى يكبر، والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم لغد، حل به أكثر من هذا. ولما أبطأ عن نصر بن سيار المدد من الخلافة في الشام، وكان من أوفى الناس لبني أمية، كتب رسالة إلى مروان يناشده النصر، ثم زيلها بقوله: أرى خلل الرماد وبيض نار، أرى خلل الرماد وميض نار، فيوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالزندين تورى، وإن الحرب أولها كلام، لئن لم يطفئها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. أقول ومن التعجب ليت شعري، أيقاظ أمية أم نيام؟ فإن كانوا لحينهم نياما فقل قوموا فقد حان القيام. فالشر وأهله لا يتساهل معه. قال الشوكاني رحمه الله عن حال المثبط على الإمام العائب له الناشر لمعايبه، قال: الواجب دفعه عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلول بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم، وفي هذا التثبيط نزع ليده عن طاعة الإمام. الأمر الرابع في دقيقتين: الابتعاد عن الفتن مما يحفظ الجماعة ومن شكرها، الابتعاد عن الفتن وإبعادها عن البلاد، هذا من أهم أسباب حفظ البلاد وحفظ أهلها وحفظ خيراتها. فاجتناب الفتن وابتعادها والابتعاد عنها أصل من أصول الدين ومن أصول العلماء. الفتن تجتنب ولا تجتلب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. قال ابن حجر: قوله من تشرف لها أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها، قوله تستشرفه قال أي تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك. وحاصله أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرها. فالفتن لابد من اجتنابها، والواجب الوقوف سدا منيعا أمام كل صاحب فتنة وردم الفتن وردها وتحذير الناس منها، وإن صغرت وإن لم فتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا، قال محمد الجرجاني: قلت لأحمد بن حنبل إنه ليشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب، يشتد علي أن أحذر من الناس. فقال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ والباطل إنما يقوى بالسكوت عنه، وكلما ضعف من يقوم بنور الربوة قويت البدعة. ثم الأمر الأخير: تعلم الحقوق الشرعية المتعلقة بالوطن وولاته، وتعليمها وغرسها في قلوب الناس، وهذا أعظم حماية للمجتمعات من الانزلاق في الانحرافات الفكرية والتأثر بالشبه الخارجية، وبه تجف منابع الشر ويكبت أهل الزير. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا بلادنا وولاة أمرنا، وأن يديم علينا أمنه ونعمه، وأن يوزعنا شكره، وأن يوفقنا لطاعته، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فبالدين وتعلم العلم ونشر الخير تحفظ البلاد وتؤدى الحقوق، وينعم الناس بالخير وتديم عليهم النعم. هذا الذي أمر به ديننا وجاء به نبينا وقرره علماؤنا وكان عليه وهو الآن عليه حكامنا. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ رئيس دولتنا وحاكمنا الشيخ خليفة، ونائبه الشيخ محمد، وولي عهده، وجميع الحكام، ونديم علينا الخيرات والمعذرة على الإطالة. ولكن مهما تكلمت في هذا الباب فإني مقصر، والأحكام فيه كثيرة، والناس عنه في غفلة، والشبه متكاثرة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيراً.